إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أربع آيات من كتاب الله رب العالمين لإثبات صفة المجيء والإتيان لله رب العالمين. الآية الأولى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وهذا تهديد للكفار التاركين للدخول في الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان. ومعنى ينظرون ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فتجازى كل نفس بما عملت؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، جمع ظلة، وهي ما يظلك من الغمام، وهو السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر ما وراءه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام وقضي الأمر وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكه. هل استفهام بمعنى النفي، وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة. كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فلينظرون إلا، فالاستفهام يكون للنفي، يعني ما ينظرون ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. دميت أي جرحت وخرج منها الدم. ينظرون يعني ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا، نظر إلى. لو تعدت بالحرف إلى يكون معناها النظر غالبا. أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة. يأتيهم الله في ظلل، في هنا بمعنى مع، التي هي للمعية للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله. يأتيهم الله في ظلل، أي مع ظلل. ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. في ظلل أي مع الظلل، فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، وهو غمام أبيض، ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله جلت قدرته في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، وهو السحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة، والأبيض أجمل منظرا. قوله تعالى والملائكة، الملائكة بالرفع عطف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة، والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة يحيطون بالناس، وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. الآية الثانية قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون هل ينتظرون، إلا إذا جاءت بعد الاستفهام فإنه يفيد النفي، يعني ما ينظرون ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي وهو طلوع الشمس من مغربها، وهذا أحد أشراط الساعة الكبار، إذا وقع أغلق باب التوبة، أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال، أولا إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ثانيا أو يأتي ربك يوم القيامة للقضاء بينهم، ثالثا أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. الآية الثالثة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء والإتيان لله رب العالمين، قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وكلا في العربية على ثلاثة أوجه، حرف ردع وزجر، وبمعنى حق وبمعنى إيه، فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع. والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى، أي حقا إن الإنسان ليطغى إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه، كذا قال قوم. فتأتي كلا في العربية على ثلاثة أوجه: حرف ردع وزجر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وتأتي كلا بمعنى حقا إذا لم يتقدم عليها ما يزجر عنه، كلا إن الإنسان ليطغى. وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعده، وكذلك ألا تأتي بمعناها، فكذا ينبغي في كلا. والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك تكسر بعدها إن، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. والمعنى الثالث لكلا في العربية أنها تأتي قبل القسم، نحو كلا والقمر، معناه إيه والقمر، كذا قال النضر بن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك. وهذه معاني كلا في العربية. كلا هنا للتنبيه مثل ألا، كما اختار ذلك من اختار من أهل العربية وصار إليه الشيء. وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته، دكا دكا لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم، والأديم هو الجلد، قال الله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا، ويكون المعنى دكا بعد دك، وهو أولى من التأكيد، بل هو تأسيس لا تأكيد، فيكون المعنى أنها تدك دكا بعد دك. وأما على التأكيد فإنه يكون الثاني إنما سيق لتأكيد الأول. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا بعد دك، وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله تعالى للقضاء بين عباده. وقوله والملك ألها هنا للعموم للجنس، يعني وكل ملك، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا، أي صفا من وراء صف، كما جاء في الأثر: تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. هذا رواه الحاكم، وقال رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن جدعان، وهو يعني الأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب بمرة. هو الذهبي إسناده، ورواه الدارمي في الرد على الجهمية عن ابن عباس والضحاك، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس. إن صح إسناده فله حكم الرفع، لأن هذا الموقوف لا يقال من قبل الرأي، والصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن علماء بني إسرائيل فلا يخالط حديثه شيء من الإسرائيليات، فإنه إذا تكلم بأمر من أمور الغيب على هذا النحو فإنه يكون لحديثه متى صح موقوفا عليه حكم الرفع. عبد الله بن عباس سمع من بعض أهل الكتاب. والآية الرابعة قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني أذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها تشقق جرمها شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام، يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. تشقق السماء بالغمام، مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا، وذلك لمجيء الله عز وجل للفصل بين عباده، فهو يوم رهيب عصيب عظيم. وقوله ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة. هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الأدلة تساق لإثبات صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، فأين هذا في هذه الآية العظيمة؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ليس فيها ذكر مجيء الله تبارك وتعالى ولا إتيانه، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وكذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال الشيخ: ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة. هذه أربع آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. هذه صفة فعلية، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، هو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة. والله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ والجواب: لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، أو مشاهدة النظير، أو الخبر الصادق عنه. هذه الثلاثة الأمور هي التي بها تعلم الكيفية، لا تعلم الكيفية إلا بالمشاهدة، أو بمشاهدة النظير والمثل، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى. ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفيتها. والأولى أن يقال، لأن هذا الكلام مهم جدا، إذا جهلت الذات جهلت الصفات، هذا مما يتمسك به المؤولة المعطلة، فيقولون جهلت الذات فلا بد من أن تجهل الصفات. وإنما يقال: إذا لم تعلم كيفية الذات لم تعلم كيفية الصفات، ولكن نثبت ذاتا لله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، ونثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، فنثبت ذلك ونعلمه، ولكن لا نكيفه، لا نعلم كيفيته، فلا نقول إذا جهلت الذات جهلت الصفات. ولذلك احترز الشيخ بعدها قال أي كيفيتها؟ فنقول من البداية إذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفات. فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس، إذن هي غير مجهولة على هذا الاعتبار، معلومة، ولكن الكيفية هي مجهولة. فهذا أصله إن شاء الله وأبعد عن اللبس. وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. الإتيان والمجيء المضاف إلى الله نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما جاء في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، جاء بالرحمة والخير. وكقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، جئناهم بكتاب. والنوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى، كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مطلق فلا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى. وأما المقيد كمجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك فإنه يقيد بذلك كما جاء في الحديث، فلا يلتبس حتى جاء الله بالرحمة والخير، جاء بالرحمة، فجاء الله رب العالمين بالرحمة. الذي جاء هنا بأمر الله تبارك وتعالى الرحمة والخير. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا إتيان الله تبارك وتعالى لفصل القضاء في الموت. فالإتيان والمجيء المضاف إلى الله المسند إليه نوعان، مطلق ومقيد. الله تبارك وتعالى لم يخبرنا عن الكيفية ولم نشاهدها، وليس له مثل ولا نظير حتى يشاهد المثل والنظير، إذن فهي مجهولة، كيفية مجهولة لا تعلم إلا بالمشاهدة، لا تعلم إلا بمشاهدة النظير، لا تعلم إلا بالخبر الصادق عنه، ولم يعلم ولم نشاهده، وليس له مثل ولا نظير حتى نشاهده، إذن الكيفية مجهولة. وأما قولنا إن الشيخ عندما قال رحمة الله عليه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، يقول الأولى أن يقال لأنه إذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفات، وأما الذات فمعلومة. وقال الشيخ بعدها كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا، يقول ولكن الذات موجودة وحقيقية ونعرفها، ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس، وكذلك نعرف ما معنى المجيء ومعنى الإتيان. وأما كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء فغير معلوم. عندما نقول هذا لا يعد اعتراضا عليه رحمة الله عليه، وإنما هو كلام من موضع طالب العلم الذي يدري من حوله، وحينئذ يقول إذا كان هذا على هذا النحو فهو يؤدي أداء حسنا، لأن هذا يوهم عند بعض الطلاب، يوهم ويجعل كثيرا من أهل البدعة يتمسكون إذا جهلت الذات جهلت الصفات، إذن الصفات مجهول. لا، الصفات معلومة وكيفيات الصفات هي المجهول. هذا هو مذهب أهل السنة الذي يقرره الشيخ ويطيل فيه النفس جدا كما ترى رحمة الله عليه ومثوبته. فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. مخالف أهل السنة والجماعة والرد عليه، قال: فأهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل. فقالوا: إن الله لا يأتي، لأنك إذا أثبتت أن الله يأتي ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة. فنقول: هذا كلام الشيخ رحمه الله، هذه دعوى وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل، لقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق صار النص باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل. إذن كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل، كل شيء يعود إلى النص بالإبطال باطل. وهذا الذي يقال يصير النص به باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل. وإن قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا ولا بد، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال: ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. فيقال: هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق، فيكون المجيء والإتيان لكل مخلوق بحسبه، فيختلف حتى بالنسبة للمخلوق بين مخلوق ومخلوق. فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه، لكنه ليس يمشي مرحا، وإن شئ فقل إنه يمشي مرحا، هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا يدب دبيبة ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب ونصر؟ الإتيان يختلف من وجه آخر. فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به. فإذا يختلف الإتيان والمجيء حتى بالنسبة للمخلوق، يختلف من مخلوق إلى مخلوق. وماذا يقول المعطل في قوله تعالى: وجاء ربك ونحوه؟ يقول: المعنى جاء أمر ربك أو أتى أمر ربك، لأن الله تعالى قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية، ونقول المراد أتى أمر الله. فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك. لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى فما الذي يمنعه أن يقول أمره، يعني أتى أمره؟ فلماذا أراد الأمر وعبر بالأمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولما لم يرده لم يعبر به؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يرده لم يعبر به. لما أراد الأمر قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولما لم يرد قال وجاء ربك ونحو ذلك. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ ولو أراد الأمر لقال أو يأتي أمر ربك. فإذا لما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يرد الأمر لم يعبر به، وهذا في الواقع دليل عليه. فقل هذا للمعطل الذي يقول: ينبغي علينا أن نقول مفسرين كل إتيان أضافه الله إلى نفسه ينبغي أن يفسر بهذه الآية: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ونقول المراد أتى أمر الله، هذا عمل أهل التعطيل، فيقال له: هذه الآية حجة عليك لا لك، لأن الله لما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يرد الأمر لم يعبر به. الآيات الأخرى واضحة وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم؟ فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ فالجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر، لكن أضاف الله الإتيان به إلى نفسه لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة، يعني ما مر. الإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالى نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما جاء في الحديث: حتى جاء الله ذي الرحمة والخير، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، جئناهم بكتاب. والنوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى، فقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وكذلك فقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالإتيان والمجيء الذي يسند إلى الله ويضاف إليه تبارك وتعالى نوعان، مطلق ومقيد. وهذا معنى كلام الشيخ هاهنا، لكن أضاف الله الإتيان به إلى نفسه لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة، مطلق ومقيد. والله يومئذ يجيء لعرضنا، مع أنه في كل وقت دان. والأشعري يقول: يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان. الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان لله تعالى، الثمرة من ذلك هي الخوف، الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده، وتنزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها، فإن عملت خيرا جوزيت به، وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان يخلو به الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا متفق عليه. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى، واستقامة على دينه. الإنسان إذا آمن بصفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى للفصل بين العباد في الموقف، والناس قد حشروا حفاة عراة غرلا، قد تشققت السماء بالغمام، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقد سويت الأرض فصارت أديما مستقيما لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الجبال نسفها ربي نسفا. ثم حشر الناس إلى أرض المحشر، ثم كان هذا المجيء والإتيان، السماء تتشقق بالغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق، ويجيء ربنا تبارك وتعالى للفصل بين العباد، وتتنزل الملائكة من السماوات، والنار تأتي إلى الموقف لها 70,000 زمام، يمسك بكل زمام 70,000 ملك، تريد وهم يجرونها أن تأخذ أهل الموقف، ولولا أنهم يأخذونها بأزمتها لأقدت أهل الموقف. الإنسان إذا ما آمن بهذا وأيقن به فلا شك أنه يحدث عنده خوفا من هذا اليوم العصيب، يكون فيه وحده، يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وليس إلا العمل. تتطاير الصحف، آخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، وفضائح على رؤوس الأشهاد. فما أهل الخير ممن يؤتى كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، وأما الآخر ففي حسرة وكمد. أسأل الله أن يبيض وجوهنا، إنه على كل شيء قدير. صفة الوجه لله سبحانه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى لإثبات صفة الوجه لله رب العالمين. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، فكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. ووجه الله تبارك وتعالى لا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. الآية الأولى قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون، ولا يبقى أحد سوى وجه ربنا الكريم، والله سبحانه هو الحي الذي لا يموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو العظمة والكبرياء والإكرام، والمكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وهذه الآية معطوفة على قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، وبضدها تتميز الأشياء، هذا فناء وهذا بقاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأما قوله تعالى ويبقى وجه ربك، أي لا يفنى، والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر الصفات، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام كما أخبر عن نفسه، وهو أعلم بنفسه تبارك وتعالى، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحات وجهه يعني بهاءه وعظمته وجلاله ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره تعالى ينتهي إلى كل شيء وعليه، فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره ينتهي إلى كل شيء سبحانه وعليه، فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء. قال الشيخ: لهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم، لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أهل السنة أننا نثبت أن لله وجها حقيقة، ونأخذ ذلك من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى، ونقول إن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسم، بل هو صفة لله على ما يليق، على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. فإذا حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية، كيفية وجه الله تبارك وتعالى بقلبه، أو أن يتحدث عنها بلسانه، قلنا له: إنك ضال مبتدع، قائل على الله ما لا تعلم. وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا الأخير المذكور في الآية من المحرمات هو أعلى أجناس المحرمات تحريما، وهذه المحرمات محرمة في كل شريعة شرعها الله رب العالمين لعباده في أرضه، وأعلى ذلك القول على الله بلا علم، فهو أكبر المحرمات تحريما في دين الله تبارك وتعالى. وهذه تصاعدية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعلى أجناس المحرمات تحريما في دين الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو الذي يفتح باب البدعة وباب الشرك وباب الكفر والإلحاد والزندقة، القول على الله بلا علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ربنا تبارك وتعالى هنا ويبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم ربك، وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذلك، كربوبية الله تعالى لرسله، فالربوبية الأخص أفضل بلا شك، فهذه أعلى وأخص ما يكون من أنواع الربوبية. إضافة الربوبية إلى محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. ويبقى وجه ربك، وقوله تعالى ذو صفة لوجه، ويبقى وجه ربك ذو، هذه صفة لوجه، والدليل الرفع، ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه، هذا مهم. ويبقى وجه ربك ذو صفة، لماذا؟ للوجه، وهو مرفوع وجهه، أم لرب ربك وهي مخفوضة؟ لو كانت صفة لرب لكانت ذي الجلال، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فتكون ذي هنا صفة لرب، ولكن لما جاءت مرفوعة ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام صفة لوجه، هذا مهم جدا سيأتي استعماله إن شاء الله تعالى. فذو صفة لوجه، الدليل الرفع، لو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ربك ذي ذي الجلال والإكرام، فذي صفة هنا لرب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه وصف للوجه. الجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام مصدر من أكرم يكرم إكراما صالحة للمكرم والمكرم، فالله سبحانه وتعالى مكرم وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب. ذو الجلال والإكرام يكرم ويكرم، الله عز وجل مكرم إكرامه تعالى بالقيام بطاعته، ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد له من الثواب في جنته، فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى، وإكرام كل أحد بحسبه، فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى إكرامك ولكن ليمن عليك بالجزاء، ف فإذا ما عظمت ربك حق التعظيم، وإذا ما قدرت ربك حق التقدير فقدرته حق قدره وعظمته حق تعظيمه، فهذا إكرامك لربك. لا يحتاج الله رب العالمين إكرام أحد، ولكن أنت تأتي بذلك ليمن عليك بالجزاء. فالإكرام صالحة للمكرم والمكرم معا. الله عز وجل مكرم، إكرامه بالقيام بطاعته، مكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد له من المثوبة في جنته. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قوله تعالى: كل شيء هالك، أي فان، فقوله تعالى: كل من عليها فان، وقوله تعالى: إلا وجهه، توازي قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى: كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل، فإنه باق، ولهذا قال: له الحكم وإليه ترجعون. فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينه. وقيل في معنى الآية، وهذا مهم جدا، وقيل في معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، هذا يبقى. قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فأنه يقول: لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك، أي ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. هذا قيل أيضا في معنى الآية، في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فقيل: إلا ما أريد به وجهه، لأن سياق الآية يدل على ذلك: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كأنه يقول: لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك، غير باق، ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. المعنى الأول أسد وأقوى، إنه وجه الله تبارك وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه توازي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا معنى. المعنى الثاني يعني: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله، على طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين. هذا مهم، مهم جدا، لأن كثيرا من العلماء رحمة الله عليه عندما يعملون هذه القاعدة يظن أن عملهم تأويل، وليس كذلك. كما إذا ما فسروا مثلا يوم يكشف عن ساق، فيقول من يقول: الساق صفة لله تبارك وتعالى حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا هو، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى ذلك. يوم يكشف عن ساق يوم القيامة، فيقول بعض السلف: هذه أصعب وأعسر ساعة في يوم القيامة. وبعضهم يقول: إنما هو الجد والتشمير. هل يكون مؤولا إن ثبت ذلك عنه؟ انظر في هذه القاعدة. عندنا قول ربنا تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه توازي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، ويوازي قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المعنى الثاني: إلا ما أريد به وجهه، هل هذا تأويل؟ هل يعد هذا تأويلا؟ على طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين، لفظ المشترك يكون لللفظ أحيانا معنيان وأكثر، يسمى المشترك اللغوي، فتدل الكلمة على أكثر من معنى، كالعين مثلا، العين الباصرة، وكذلك العين بمعنى الذات، والعين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى عين الماء، فهذه كلها تدل عليها هذه اللفظة، فهذا مشترك على طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين. نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، فإذا ورد عن السلف استعمال في أحد المعنيين لا يصرح فيه بإثبات الصفة فلا بأس. لماذا؟ لأن الذي ورد عنه هذا المعنى ورد عنه أيضا أنه يثبت الصفة، فالذي يقول هي أعسر أشق ساعة في يوم القيامة يوم يكشف عن ساق، هو أيضا الذي يقول إنها ساق حقيقية نثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة من غير تكييف. إذن ليس هو بصرف لللفظ إلى هذا المعنى وحده، وإنما استعمال للمشترك في معنييهما، فيمكن أن نحمل الآية على المعنيين إذ لا منافاة بينهم، فتحمل على هذا وعلى هذا، فيقال كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل، إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى. قال وهو من الصفات الذاتية الخبرية، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، أن هذا لا يعرف بالعقل، فلا بد فيه من الوحي المعصوم، فهي صفة ذاتية خبرية كالعينين واليدين والوجه، هذه الصفات ذاتية لأنها متعلقة بذات ربنا تبارك وتعالى، ليست متعلقة بالمشيئة كالنزول والضحك والمجيء والإتيان، هذه الصفات تتعلق بالمشيئة فهي صفات فعلية، ولكن هذه ذاتية لا تنفك عن الذات، يعني هذه من صفات ربنا تبارك وتعالى. وهذه الصفة ورد بها الخبر، دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ودلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنة، ولولا أنه أخبرنا بها في الكتاب والسنة ما كنا نستطيع أن نصفه بها، لأن هذا لا يعلم من قبل العقل، فهذه صفة خبرية ذاتية. مسماها بالنسبة إلينا نحن أبعاد وأجزاء، مسماها بالنسبة لنا نحن أبعاد وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا، ولا نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى. هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه، فقالوا المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله، ففسروا الوجه الذي هو صفة كمان فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، فالثواب حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع لولا وعد الله ببقائه، لكن من حيث العقل جائزا أن يرتفع، يعني الثواب. فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب؟ إذا فسروه بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. وقولهم مردود بما يلي: أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس بثواب. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا محفوظة مسطورة، فليخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير لن يجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا، هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة؟ يعني لو فسروا الوجه بالثواب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو مرفوعة وصف للوجه، الوجه يقولون هو الثواب، فهل يقال جزاء المتقين ذو جلال وإكرام؟ هل يجوز هذا؟ والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، وهم يقولون هو الثواب، فهل يقال جزاء وثواب المتقين ذو جلال وإكرام؟ رابعا، ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق؟ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ هل هذا ممكن؟ وبهذا تعرف بطلان قوله، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى، موصوف بالجلال والإكرام. فإن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب هذا هو الأصل، كما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرى، وما أشبهها من الآية. فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل، المراد به وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيه، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا، أي إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم، أي فهناك وجه الله. فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد بالوجه الجهة، أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليه. قالوا لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، يعني حيث توجهت به راحلته ولو كان بضد القبلة وهو يصلي. وكذلك إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، هذا متفق عليه من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. ولهذا نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال. فوجهان على ما اختلف فيه المفسرون في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله حقيقة، أو فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليه. الصحيح فثم وجه الله حقيقة، وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية، والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. إذا قلنا فثم جهة الله وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاة فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليه، فثم أيضا وجه الله حقيقة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فإذا صلى إلى ضد القبلة فذلك أيضا قبل وجهه. فإذا صلى المصلي متحريا عند اشتباه القبلة فصلى بضد اتجاه القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. وكذلك إذا صلى وهو على راحلته في السفر فتوجهت به ضد القبلة فهو يصلي أيضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فيكون الله تبارك وتعالى قبل وجهه حتى في هذه الحالة. والمعنيان لا يتنافيان. واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا، ولا يمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، لأنك لا يمكن أن تكيف إلا إذا شاهدت أو شاهدت النظير والمثل أو جاءك وحي بذلك، يعني أعلمك الوحي بذلك ولم يعلمك، فلم يبق إلا الأمران. الأمر الأول أنك شاهدت ولم تشاهد أو تقيس على المثل، وكل ما تقيس عليه فهو مخلوق، والله عز وجل هو الخلاق العظيم، فكل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك، لأن الذي يدور ببالك في هذه الحالة إنما يكون قياسا على مثل ونظير، وليس له مثل ولا نظير، فما هو؟ أنك تقيس على مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، فإذا كل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك. فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، وهذا موطن أيضا من المزالق. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره، حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه، فماذا تصنع؟ يعني تقول الصفة كل شيء هالك إلا وجهه، ما المراد بوجهه؟ في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه الذات، إن قلت الذات حرفت، لأن الوجه صفة سوى الذات. فإذا قلت المراد كل شيء هالك إلا ذاته، ما معنى إلا وجهه؟ كل شيء هالك إلا وجهه، نقول كل شيء هالك إلا ذاته، جعلت الوجه الذات والذات الوجه، وهذا ما يصير إليه المخرفون. وإن قلت أنا أريد الصفة، يعني أريد صفة الوجه الثابتة لله بهذه الآية، فإذا تقع فيما وقع فيه من لا يقدرون الله فقدره، حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه، لا يبقى إلا الصفة، شيء هالك إلا وجهه، فماذا تصنع؟ فالجواب إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات صفة الوجه لله، هذا صحيح، ويكون هذا تعبير بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه، هذا تحريف وهذا غير مفهوم، وعليه فتقول إلا وجهه، أي إلا ذاته المتصفة بهذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه وهي الوجه، هذا ما تقول. فإذا قيل لك ما المراد بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، تقول إلا ذاته المتصفة بهذه الصفة العظيمة التي ذكرها الله في هذه الآية وهي الوجه، وهذا ليس فيه شيء. أن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، فينكرون الصفة، ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به عن الذات. ومسألة المضاف إلى الله تبارك وتعالى التي أشار إليها الشيخ في كلامه، كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته، هل ذلك كذلك؟ القاعدة أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، أعيان قائمة بنفسها، ولكن تضاف إلى الله تبارك وتعالى وهي أعيان قائمة بنفسها، كبيت الله، بيت الله هذا عين قائمة بذاتها ولكن مضافة إلى الله تبارك وتعالى، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، روح الله، فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف، للتشريف، وهي من جملة المخلوقات لله. إذا كانت من الأعيان القائمة بنفسها ثم أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فهذا يقتضي الاختصاص والتشريف، وهي من جملة المخلوقات لله. النوع الثاني صفات لا تقوم بنفسها، كعلم الله وحياة الله وقدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ووجهه ونفسه، فهذه إن وردت مضافة إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وكذلك ما أخبر أنه منه، فإن كان أعيانا فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه منه خلقا وتقديرا. وإن كان ذلك أوصافا فقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله، دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. هذه القاعدة جليلة جدا. والله أخبر في الكتاب بأنه منه، ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين الواضح التبيان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.